هامي ومقدم واجب الضيافة علاء الشرقاوي وصاحب موقع سفراء القرآن الكريم على الانترنت استاذ ناصر صلاح. الان يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم ضعيفنا ويعطف على صغيرنا. كبيرنا سنا وقدرا فضيلة القارئ الشيخ محمد سعد علي سعد، نظرا لطول سفره لقرية كنجرة مركز ابو حماد ولضيفه الكريم الداعية الاسلامي الشيخ محمد ابو حامد، يتفضل مشكورا فضيلة القارئ الشيخ محمد سعد علي سعد الذي جاب العالم الاسلامي تلاوة وهو في قرية كنجرة مركز ابو حماد، يتفضل مشكورة.

حجتنا وتلك حجتنا What? أمتعنا بما تلا من آيات سورة الأنعام ومن خير ما تنزل من العليم العلام على قلب سيد الأنام وصوت ندي وإداء وأداء بإحكام نشكر إلى فضيلته وأشكر لكل من شرفنا بأداء واجب العزاء الحاج عبد الفتاح أبو عبد الباري ما سلمش عليا الحاج سالم الشباوي أشكر إليه.